إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. في وداع رمضان بقدومه تتعانق الأرواح، برحيله تتكامل الأفراح، فنداء رب العالمين لخلقه لا تقنطوا إن الحصاد نجاح. واعلم أخي ولا تكن في مرية أن العبادة والصلاة سلاح، والصوم في باقي الشهور تطوع، ولئن رغبت كثيره فمباح. فارفع إلى الباري أكف ضراعة، والجأ لمن في بيته ترتاح. واصل فعال الصالحين ووصلهم، تجد السعادة عطرها فواح. لا تقضي شهرك في الصيام تعبدا، فإذا انتهى فالمنكرات تباح. إن كنت حقا تبتغي نفحاته قم فاصطحبه ليكمل الإصلاح، واجعله في نمط الحياة معارجا ترقى بها ويعينك الفتاح. وليبقى بينكم يبث فضائلا، فصراطه لجنانكم مفتاح. وتلاوة القرآن خير مسامر، صوت التلاوة بلبل صداح. ذكر يرتل دائما بتدبر، وحروفه لمن اتقى مصباح. زوروا المساجد حين يدعو ربكم، تمحو بها قلقا وتشفى جراح. بل صادقوها منذ فرحة عيدكم، تجد الهموم إذا ربت تنزاح. ودعتم شهرا أتاكم رحمة، ويظل من نهر الرضا يمتاح. ضموا رياض العام في أعماقكم يا مسلمون، ففي الرحيق فلاح. شعر دكتورة وجية السطل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.